الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل سائلا: هل ينقم على السلفيين اشتغالهم بالردود بدعوى أنهم لا يهتمون بالعلم؟ الجاهل كيف يرد على أهل باطل؟ لا يرد عليهم ويدحض أباطيلهم إلا بالعلم. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال السلف، قال مالك، قال أوزائي، قال فلان من الأقوال التي تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرد على أهل بدع الجهاد أفضل من الضرب بالسيوف، وضرب بدع الإسلام خطير جدا، أنه لو سكت الناس عن رد على الأهواء لضاع الدين، فما ضاع دين أهل الكتاب، لأنهم حرفوا وبدلوا وميعوا فضاع دينهم، ما كان هناك من يعود الله وكان منكر ويحارب هذا الترتيب. البدع تحريف لدين الله، إفساد لدين الله، إفساد للأمة، والذي يرد هذا الفساد إنما هو مجاهد لإعلاء سنة الله ولحماية دين الله ولحماية هذه الأمة من ضياع دينها. إذا ضاع دينها ضاع دينها والآخرة. والسكوت البدع مثل هذه الحجة وأمثالها خطير جدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيبين للعلم والحجة والبرهان ويدعو إلى ذلك الحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله فيكم. نتذرع إلى حماية دين الله ونشره في المسلمين وغيرهم بكل ما يستطيع من الوسائل، ومن أضعفها هذا الرد. من أضعف الوسائل هذا الرد. الواجب أكثر من رد، رأى منكم مكرا فليغادر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أعظم الإيمان. أرأيت لو أن المسلمين عملوا بهذا الحديث، هل توجد هذه القبور المعبودة من دون الله؟ وهل ينعق الناس بالزندقة والعلمانية علانية؟ ما ذلك راجع إلا إلى بعض المسلمين وإلى ترك هذا الأصل رد البدع والمهور بالأمر معروف عنها المنكر. فسكت الناس، فسكت الناس وغزا الإلحاد والزندقة والعلمنة والقومية، كل ذلك من آثار السكوت وعدم مقاومة الباطل والدين. وإلا لو أن علماء المسلمين في العالم واجهوا هذه التيارات من بداية أمرها وما كان حال المسلمين هذا الحال الدنيئة الذين يعيشون تحت وطأة الظلم في كل مكان. والذي مهد للإلحاد هو البدع وسكوت الناس عنها، إما مداهنة وإما خوفا وجبنا وإما إلى آخره. هذا أصل عظيم يجب أن ينهض به المسلمون، لأنه يدخل في النصيحة دين النصيحة دين الدين. هذا من أساليب القصر لعظمة الدين لعظمة النصيحة. الحج عرفة، المعظم الحج عرفة، النصيحة الدين، دين النصيحة، لأنها معظم الدين ولا يقوم الدين إلا بها، بنصح الله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمة عامة. النصيحة لا أن تعبده حتى عبادته، وكتابه أن تعمل به وتدعو إليه وتذب عنه، ولرسوله أن تحبه وتذب عن عرضه وتذب عن سنته وتتفقه فيها وتفقه الناس فيها. والأمر معروف العظيم، كنتم خير أمة أخرى للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما حاج هذه المرتبة إلا بهذه الميزة العظيمة. ومن صفات المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، والمؤمن والمؤمنات بعض أولياء بعض يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر. بارك الله فيكم. هذه أمر صفات المؤمنين. يا أخوتي، تعلموا العلم، يعني كتب الردود هي جانب من جوانب العلم المهم. اقرأوا أبواب الصلاة وأبواب الزكاة وأبواب الحج وأبواب الأصيلة في أبواب الرد على أهل البدع. يعني الناس يهولون يكون في شغلهم يعني الردود عن العلم، وهذا ما هو صحيح. هذا مو صحيح. الشغل بالرد شغل بالعلم. فرضي والله علم الحي يبصر. بارك الله فيك. الشباب من باكورة في حياتهم بطريق الهدى من طريق الضلال، يعرف كيف يمشي أول الطريق. وإذا كان يتعلم هكذا ولا يعرف الشبه ولا يعرف كيف يرد عليها يضيع. وقد يجلس عدد من الناس على عالم العلماء لا يتعرض للبدع ونقدها وبيانها فيتيهون ويضيعون، وهو يضع على مثل الذي يعني يعلم الناس بس الخير وما يبين لهم الشر والبدع والضلالات، هذا يزرع وتأتي الحيوانات والحشرات تأكل زرعه. ما حصل حماية، هذه حماية كل الناس يعلم الحمايات، أنا تطعيمات ضد الأمراض يعمل الحمايات محلية صحية من الأمراض البدنية، الأمراض القلبية والنفسية تحتاج إلى حماية أكثر. هنوجه هذا الكلام لطلاب العلم وغير العلماء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعملوا بعلمهم، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كل في طاقته. لا بد من إنكار المنكر لورد حديث مسعود وليس وراء ذلك ثاني. مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان. يعني وراء منكم منكر من فرعي القدس فلم يستطع بلسانه ولكن استطاع فلم يستطع بقلبه، وذلك أعطاه الإيمان. في حديث مسعود في حديث آخر يعني وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. التغيير باليد إذا استطاع يفعل التغيير ولده وغير بيده وفي إدارة وغير بيده درسته وغير بيده بارك الله فيكم. وإذا ما يفعل يده بلسانه، وإذا كان يستطيع بيده أو بلسانه ولم يكن بهذا الواجب فهو آثم. فإن عجز عن تغيير باليد وباللسان فيغير بقلبه، وهذا فرض عين لا بد منه على كل مسلم. فإذا ما أنكر وغير بقلبه وأبغض هذا المنكر فهذا قد فقد الإيمان والعياذ بالله. فتعلموا العلم وعملوا به، ومن أهداف الإسلام فيه أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح المسلمين، وبعد ذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله حتى يسلم فيه. بارك الله فيكم. سبحان الله وبحمده. هذا فعلا إذا نصح طالب العلم شخص ما يستدل له بالكتاب والسنة ويقضي له العلم، هل يعتبر أقام عليه الحجة مع العلم أن هذا الشخص لا يرى حجة بالنسبة له؟ والله إذا بين له الحكم بالأدلة من كتاب الله وسنة الرسول وعاند، هذا إن كان واقعا في بدعة مكفرة قامت عليه الحجة ويكفر بهذا العناد ورد الحق ورده وعدم الانقياد له، لأن هذا أبى أن ينقاد لله في قضية خطيرة. وإن كان في بدعة وقع في البدعة باختياره يبدأ ولا كرامة، إلا إذا كان عجل ما يفهم كما ذكرت. أما إذا كان عربي وتفهم وتبين وجه الدلالة من الآية ومن الحديث تقول كلام العلماء في بيان وجه الدلالة الآية والحديث ثم يعاند، كما يحصل لكثير من أهل الأهواء. كثير يا أخوان الأهواء يصرون على الباطل وهم متأكدون من أن الحق مع من ينصحهم ومن يناظرهم فيعاندون، وما يمنعهم من الإنتاج الحق إلى الكبر. كثير مستكبرون يعلمون أن أهل السنة وأهل الحديث هم على الحق في أبواب أسماء الله وصفاته وفي القدر وفي غيره وفي قضايا القبورية والخرافات قضايا الإيمان. يعني كثير من خصوم السنة يعلمون يقرؤون من كتاب الله وسنة الرسول، لا سيما علماء السوء، فإن كثيرا منهم يعلم أنه على باطل، كما علم قيصر عرف أن الرسول على حق وأنه رسول الله فعلا، ولكن حرصه على ملكه جعله يتشبث بهذا الملك ويرفض امتياز الرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود كانوا يعلم أن الرسول على حق ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم يمضون هذا الحق ويسلمون هذا الرسول ويحكمون عليه. كثير من أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة والجهمية والأحزاب الموجودة يدركوا أن الحق ما غيره في الأمور التي يخالفون فيها الحق، ثم يعاندون ويستمرون في عنادهم. الآن لما تجي خاصم في قضية سب الصحابة وفي وحدة الوجود وفي غيرها وغيرها وغيرها من الضلالة الكبرى، ثم يعاديك هذا الإنسان من أجل هذا الذي وقع في هذه الضلالات والصواب والكفريات حاربك ويعاديك ويشوه صورتك ويفعل الأفاعيل، هذا كله من الجهل أو من الهوى؟ من الهوى، كثير منهم من الهوى، كثير منهم أيضا باقي برأسه ما يبغى يفهم، معرض عن الحق. المتقى عند الله تبارك وتعالى وما بارك الله فيه يكشف ما في الصدور، يعلم خائنة الأعين ما في الصدور، يحصل ما في الصدور ما من الكبر والعناد وتكذيب حرب على أهل الحق. هناك اللقاء عند الله سبحانه وتعالى، وما على أهل الحق إلا أن يصبروا ويزدادوا تمسكا بهذا الدين الحق، كلما كثرت الأهواء عليهم أن يزدادوا معرفة بالحق وتمسكا به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، لأن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وخذوا بوصية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، تمسكوا بسنته وهديه وهدي خلفائه الراشدين. وفق الله الجميع. هكذا كثيرة ولا كثيرة؟ ها؟ كثيرة. أنا والله أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة. شو أهمها؟ الكلام كثير يا أخي، نبغى العمل. العمل الجاد والله. كلام عن كتب شوف مليانة بالكلام والأشرطة مليانة تملأ الدنيا، لكن عليكم بالعمل بارك الله فيكم. والله علم قليل تعمل به خير من علم كثير يكون حجة عليك، والقراءة حجة مثلا عليك. نعم. سؤال ثالث: كيف نوفق بين الحديثين أن الساعة تقوم على شرار الخلق ولا تزال طائفة من الناس منصورة إلى يوم القيامة؟ ما بين تعارض، يعني آخر هذه الأمة الطيبة الطائفة المنصورة تأتيهم ريح بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد خروج أيوب ومأجوج، فتأخذ أرواحهم يا موسى، فيبقى شرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة، فما تقوم الساعة إلا وقد انتهت هذه الطائفة. نعم. سؤال ثالث: ما رأيكم في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم الجوزية؟ وهل عليهم مؤاخذات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنا لا أذكر الآن عليهم مؤاخذات، يا ناقش الهروي رحمه الله وشدد عليه ما كتب، وقاله فتحت بابا للزندقة أو للزنادقة، ثم أثبر له ووجه كلامه توجيها جيدا. لماذا؟ لأن حياته كلها جهاد لأهل البدع ولأقرب أهل البدع إلى السنة منهم الأشاعرة، كم حاربوا ما حاربوا، وألف كتاب الفاروق وألف كتاب ضمن الكلام وألف وألف. فإذا كان يكفر من ينكر الاستواء، كيف يتصور أنه يؤمن بوحدة الوجود؟ هذا الذي حمل ابن تيمية ابن القيم على يعني إبعاد هذه الثمة عنه، وإن كان كلامه فيه ما يفتح باب الزندقة. وأيضا يعني لكن هذا في منازل السائل، ما هو في مدارج السالفة، فيه شيء من الجبر من كلام الهروي رحمه الله، شيء من الجبر الطريقة الجبرية. وأتي من التصوف رحمه الله، كان الصوفية في عهده يحاربون الأشاعرة، ومع الحديث الجملة في كثير من القواعد التي يختلفون فيها مع البدع، كانوا يعني يؤيدون هذا الإمام رحمه الله في حرب على الأشاعرة في أبواب الأسماء والصفات وفي غيرها. ثم دخل من التصوف، كما يقول الشافعي: إذا دخل الرجل في التصوف في الصباح لا يمشي إلا مجنونا، فلا بد أن يصاب له بلوثة، نسأل الله العافية، ولا يتخبط. صحبة الصوفية وتعاون معهم، وهذا في عبرة، والله في عبرة، خالطة أهل البدع ومعاشرتهم تؤدي إلى نتائج وخيمة جدا. نعم. قال سائلا: شباب لو ثم الكتاب هذا مدارس فيه علوم عظيمة جدا، علوم عظيمة. نعم. قال سائلا: شباب لو تجاوزون سنتين في طلب العلم، كيف يمكنهم الاستفادة من بعضهم البعض؟ أنا أنصح هؤلاء إذا كان هناك علماء ألا يدرسون الشد بعضهم من بعض. نعم، يتذاكرون ما سمعهم العلماء ويتذاكرون ما يفهمونه، لكن المعول على العالم، لازم العلماء حتى بارك الله فيك يشب عن طوقه، بارك الله فيكم. لازم العلماء فيها خير كثير، والزهد في العلماء مع علامة الكبر والاغترار. وإذا كان موجود في ذاك الأطفال ويجب من نفسه عالما، غلط، يجعل أن هناك غرور وجهل. إذا كان يوجد في البلد علماء فلا بد من لازم العلماء أول يستفيد، والعالم يعطيك في الجلسة ما لا تحصل عليه في سنين، يعطيك خلاصة تجاربه وخبرته وطلاعه، أنت ما عندك شيء. فالفائدة اللي يقول لك الآن ثم تحصل عليها بعد سنين في الدروس كله ما حصلها، هذه نعمة عظيمة. هذا إن الله لا يقبض العلماء ينتزعهم من صدور الناس بعد أعطاهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون ويفتون بغير العلم فيضلون ويضلون. وكان أمر سنتين في الدراسة يجلس علم غلط، هذا يدعى يمكن يطلع من رؤوس الجهال، إذا كان ضرور لها حكمة. أما العلماء موجودين تتفعل مثل ما يفعل بعض أهل الأهواء، يزهد في العلماء وينفر منهم وينفر منهم، كما هو شأن أهل البدع وأهل الأهواء، وخاصة أهل البدع السياسية، فإنهم أعداء العلماء. العلماء عندهم عملاء وجواسيس وإلى آخره، يشوهوا الأمر ليصدوا الناس عنهم، ثم يقودون هؤلاء القطعان كما تقاد الحيوانات، لأن العالم الواعي ما ينقاد لأهل البدع والأهواء والأحزاب السياسية، فلا ينقاد لهم إلا الرعاع والأوباش، فهم يروا يؤثرون يصدون الناس على العلماء مثل جماعة التبليغ والانتقام المسلمين. لماذا؟ لأن اللي يتعلم ما ينقاد لهم، يعرف ضلالهم، يعرف باطلهم، يعرف خرافاتهم، فما ينقاد لهم. أما هذا المسكين يصدوا عن العلماء، هذا شراء العلم والخير وكل شيء عندهم، ولكن العلماء على ضلال. فصدود العلماء يدل على مرض وهوى. أنا أنصح الشباب أن يلازموا العلماء مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بارك الله فيكم. حتى قد يدل نفسه يحصل على العلم، فضل الله الجميع. يا رسالة، هناك من يقول إن نذهب إلى قبور الأولياء لا اعتقادا أنهم ينفعون، بل ذلك كرامة لهم من الله، فما الرد؟ لماذا تخص الأولياء المعبودين؟ أولا تعطي، إذا كنت ما تدعوهم ولا تستغيث بهم تعطي حول نفسك شبهة، تنسج حول نفسك شبهة، فمن يراك من الموحدين الغيورين يتردد على هذا القبر كما يتردد الخرافي القبوريين، يجعلك منهم ويظنك منهم، فمن يتقى الشبهات فقد استبرأ ديني وعرضي. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا وزارته صفية رضي الله عنها زوجته، ثم لما يعني أراد أن ترجع فخرج معها يقلبها يعني يصرفها إلى بيتها، فمر به نفران رجلان من الأنصار فأسرع أو جرى وقال على رسلكما إنها صفية، هذا سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يريد أن يدفع التهمة عن نفسه، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، يعني اعتذر هذا الاعتذار وقال إنها صفية خوفا عليه من الهلاك، يستطيع أن يبدل الرسول عليه الصلاة والسلام، فدفع هذه التهمة عن نفسه وأنقذهما من الوقوع في الهلاك، وأن يقذف الشيطان في نفسه شرا، فأنت يا أخي زور القبور مثلا زورها الاعتبار، أما تردد على الولي ستوف لهذا إكراما له هذا غلط، هذه مفسدة بارك الله فيكم، خاصة والناس لما تأتي وترى الناس يتمسحون ويستغيثون تتمكن ولا تسكت، ها بعض الناس ما يستطيع يأتي قبل الرسول لأنه يرى منكر المبيض يغيرها، انت ايش اللي كلفك تروح عند الولي هذا الفرصه الزياره ولا بد ان تجد عندها منكرات، اذا سكت هلكت نفسك، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لعنوا على لسان نبيين كريمين، فانت ما تغير الشرك ولا تنكره تقول عادي ايش خبرني، والذين لا يشهدون الزور من صفات العباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور يعني مشاهد ومواقع الضلال والفسق والعصيان، فلا يحضر مثلا قبور العباد، لا يحضر الموالد، لا يحضر أماكن فسق وشرب الخمر ومشروع مراكز سينمات، هل يكون مشهود الزور كلها مشهود حضور يعني مشاهد الزور ومجالس الزور ومواقع الزور، نعم. هذا سائل ما علاقة موقع الشيخ على الانترنت به؟ من؟ علاقة الشيخ ما علاقة هذا الموقع في الانترنت؟ والله أحبه من زمان ما أدري ما أدري ماذا يجري فيه، نعم. سائل طالب علم كان مذكى وجرح أشخاصا ثم جرح طالب العلم هذا، فهل تجريحه السابق بأولئك الأشخاص يصدق؟ ينظر في حال القوم إن كان فيهم ما يقصد الجرح طبعا لا ينفعهم يعني سقوط هذا جراحهم من أجل إيش؟ من أجل أنهم يشربون فيه فبقوا على شرب الخمر، فإذا هذا نفسه وقع في مثل معصيتهم أو وقع في بدعة وأصبح مجروحا وهم ثابتون على ما جرحوا به لا يسقط عنهم الجرح، إن كان كذابا فلا يضيرهم ذلك، وإن كان صادقا في حال جرحه وبقوا متشددين بتلك الأمور التي جرحوا بها فهم مجروحون، وإذا ما جرحهم هذا يجرحهم غيره، بارك الله فيكم، نعم. فعلا فعلا هم يشترط إقامة الحجة في إطلاق كلمة إخواني على من انخرط في حزبهم؟ إقامة الحجة في إيش؟ هم يشترط إقامة الحجة في إطلاق كلمة إخواني على من انخرط في حزبهم؟ لا ما خرط هو منهم هو منهم هذه الحجة قائمة، المرء مع من أحب والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناخر منها اختلف، عنده ناس على الطريق المستقيم عنده ناس منحرفين، خل المستقيمين ولو عند المنحرفين ماذا يقال فيه؟ على كل حال ينصح وبلغ ويبين له، فإذا خرج من حضيرة الإخوان فالحمد لله، وإلا سواء كلمناه وما كلمناه ومنهم، وبارك الله فيكم. سؤال ثاني، كيف يكون ربنا على من يعني كان السلف يروحون بأتباع الخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم واحد واحد ولا يطلقون عليه لفظ خارجي أو رافضي إلا إذا أقاموا عليه حجة، هذا مجتمع رافضي يقول رافض عامهم ولا معهم ويتفاوتون في الشرق، هذا مجتمع صوفي موالي يشاركهم في الموالي يشاركهم في القبور يشاركهم ويقول آمن، ومنهم الإخوان يشاركهم في الرقص يشاركهم في سب العلماء شاركهم في بلايا وضلالات تكفير الحكام وفتن وفتن يتشرب هذه الأشياء ويتعلق فيهم هو منهم، لكن تقوم على الحجة بس بين له حتى اللي غارق في الإخوانية بين له إلى البر، لكن لا يصدق عليه إخواني وقد حملها وقف شعر الضوء كيف تليح منه؟ هو راضي نفسه أن يكون إخواني، يستحق بها، راضي أن يقوم من التبليغ، أنا تبليغي نفسه سمينا تبليغي، كيف تقول تبليغي ما تقول إخواني؟ نعم. قال فعلا كيف يكون ردنا على من يقول أن العمليات الانتحارية تجوز، مستدلين على ذلك بقصة يونس عليه السلام وبقصة أصحاب الأخدود وبقصة الفتى مع ذلك الملك؟ أولا الشرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الصحيح، وإذا قلنا إنه شرع لنا فبشرط ألا يخالفه شرعنا، فالله تبارك وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء عوقب به يوم القيامة، فمن قتل نفسه بسكين فسكين بيده يجأ به نفسه إلى خالد فيها مخلدا أبدا، ومن تردى من جبل فهو يتردى فيه خالد مخلدا فيه أبدا. هذا شرعنا قبل كل شيء. وثانيا يونس لماذا ألقى نفسه؟ السفينة تغرق تغرق، لا بد أن يهلك كل من فيها وهو منهم واحد منهم، أليس كذلك؟ إذا وصل الحال إلى هذه أنت راكب في سفينة، وإذا ما ألقى إنسان نفسه سيهلك الجميع، يلقي نفسك، وجاءت بالقرآن مو باختيار القرآن، يمكن لو ما ألقى نفسه يلقوه الناس. بارك الله فيكم. أصحاب الأخدود مكروهين مو باختيارهم، مكروهين أصحاب الأخدود. ويسعني الرجل هذا إيه؟ الرجل أنت متحق ما عندك هذا، هذا لما يعني هو الملك لا بد يقتل لا يقتل، أمر برميه من الجبل فعجز، أمر برميه البحر فعجز، أمر أمر أمر أمر بارك الله فيه ولن يتركه. فلما رأى ذلك فإنك تقتلني حتى تأخذ سهم الكنانة ثم ترميه به وتقول بسم الله رب الغلام، فهذه حيلة أنقذت ناس من الكفر وجاءه أجله. أنت إذا كنت تضمن أن العملية الانتحارية هذه تخلي الناس يسلمون أو تفتح لك فلسطين وتطرد اليهود تفضل، ما علم فعل خارجي ابن عباس عن قتل الصبيان لأنهم كانوا يعتدى المسلمين يسجدون دماءهم وأموالهم يقتلون صبيانهم، قال إذا علمت من هذا الصبي أو من هؤلاء الصبيان ما علمه الخبر خبر عليه الصلاة والسلام من الغلام ففعل، ما حاله لم يستحيل ما يستطيع أن يفعل، خبر قتل هذا الغلام لأنه أطلع الله على أنه كافر. الشاهد إذا أطلعك الله على نتيجة هذا العمل وأنه نصر مؤكد ممكن نقول يمكن فعل ثلاثة، أولا أنت ما تقاتل أخي الأعداء في مثل الله، أنت تنطلق من وطنية وهذا ينطلق من علمانية وهذا ينطلق من جهل وضلال، والقليل النادر الذي ينطلق من منطلق صحيح، والله أعلم. فلا تشبهوا أحوالكم وواقعكم بهؤلاء الأنبياء وهؤلاء المؤمنين، فأنتم في وادي في أهدافكم ومقاصدكم وفي نتائج أعمالكم وهم في واد آخر. نعم الشاهد أن الشريعة تحرم. أحتج الآن بأمور حصلت في عهد الصغار السابقة وشريعتنا حرمت ذلك في القرآن والسنة كما سمعتم. نعم. سأل فعلا هل يجوز لنا أن نسب من سبه أهل العلم؟ مطلوب السب ولا مطلوب، لكن إذا بدع واحتجت إلى بيان حاله لنصح الناس فبين والله في الآن بيان وفي الناس كذا والله أنا عندي كذا بارك الله فيك. أما السب كذا السب لا لا تسب، إذا سبه أنت لا تسب، إذا حكم عليه حكم هذا الحكم هو حق فيه، وإذا سكت رأيت مثلا أناسا تضرر به فأنت أن تبين حاله حتى يحذر الناس من شره ويسلمون من شره. وأما السبع لا يفيد. نعم. سأل سائل: ما حكم مراسيل صغار الصحابة مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجعفر الصحابة الذين كانوا يؤتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحملكهم؟ هل لهم حكم الرفع؟ لا لا، هذه مثل مراسيل كبار التابعين. نعم. سأل سائل: هل يجوز سؤال الله عز وجل بقول اللهم إني أسألك بمحبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ المحبة هذا وصف من أوصاف الله، فالتوسل بأسماء الله وصفاته لا يدخل فيه التوسل الممنوع المبتدع، لكن أنا قال الله أصدق بحبي للنبي إن هذا عمله، لأن المسلم يشرع له يتوسل بأعماله الصالحة كما في الحديث الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار، فقال بعض الرب إنه لا ينفعكم الآن إلا أن تتوسل إلى الله بصالح أعمالك، فسأل الله بصالح أعمالك، فسأله بصالح أعمالهم، واحد كان بر أبويه فسأله بالذرية الأبويه حديث طويل، فواحد سأل الله بأسفه كانت له مفعم ويعني استدرجها إلى أن جلس منها ما يرسل رجل كما يرسل مالي، ثم خوفت بالله وقالت بالله ولا تفض الخاتم إلا لحقه، فتركها لله وكان قد أعطاها من الدينار فتركها لله عز وجل، ورجل يعني استجر جراء وأعطاهم أجرهم كل واحد فسرق أجره وذهب، فلما هو حتى صار من الإبل والبقر والغنم فجاء يوم الأيام قال أين أجري؟ قال كل ما ترى أنا قال أجري، قال تصلي؟ قال لا، فأخذ وذهب، قال بارك لله توصل الأعمال الصالحة وتوصل أيضا بأسماء الله وصفاته وتوصل طبعا عمل الصالح من التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل، وسائل عمل الصالح في سورة توسل بها، وفي سورة الفاتحة توسل عظيم، لكن الناس لا يعرفونه. الحمد لله رب العالمين، توسل الرجل بيده الرحمن الرحيم برحمته مالك يوم الدين صارت ربي بالصفة العظيمة ونفسي العظيم لهذا اليوم المهول، إياك نعبد وإياك نستعين، توصل إلى الله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأعماله الصالحة، ثم طلب البداية. أهل البدع شغلتهم بدعهم الشرك فيها نفوذ الله، والبدع بدع التوصل اللهم بحق فلان أو جاه فلان، اللهم بحق البدري، اللهم بحق الغائب، ثم يتجاوز ذلك إلى الاستغاثة بهم والتوكل عليهم والكف لهم والنذر لهم، فشغلهم البدع الشركية وغيرها عن فهم كتاب الله وسنة رسوله وعن الأخذ بالتوكل المشروع الذي جاء بكتاب الله وسنة رسوله. كلما التوكل جاء طلب من الرجل الصالح أن يبدأ، إن كان الصالح يتوكلون إذا تحرقوا يتوصلون برسول الله يعني يدعو له يدعو رسول الله، كما في حديث أنس طبعا جاء أعرابي ورسول يخطب فقال هل لك الأموال والمواشي وكذا، فدعو الله لنا فدعا استجاب الله جاءه عليه الصلاة والسلام، ونزل المطر الغزير سنة الوديان، وكان عمر يتوصل بالعباس اللهم إنا كنا نتوسل لنبيك وإنا نتوسل لعم نبيك، يعني الآن وقد مات عليه الصلاة والسلام، هذا من أكبر الأدلة أن التوسل بالنبي إنما كان توسلا بدعائه، فكان في حياته يطلبون منه الدعاء فيدعو له عليه الصلاة والسلام، كما في الاستسقاء كما في قصة تبوك لما نفدت أزواجهم وهم أن يحروا ظهورهم يعني إبلهم ليأكل منها. فاستأذن رسول الله ذلك فأذنه فقال عمر أرسل دعاة بأزواجهم ودعوت فيها فيبارك الله فيها. قلت نعم فجمعوا أزواجهم ما بقي أزواجهم هذا يجد لتمر هذا يجد حبوب هذا يجد شعير هذا يجد كذا فدعا لهم فبارك الله لهم فيها فمالوا أزواجهم مجزا مجزات عليه الصلاة والسلام. شاهد أن الله بارك في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه الدعاء فالمهم الدعاء يدعو في هذه الأزواج. فهذا هو الصفوص المشروع الذي يجب أن يتقاه المسلمون ويستغنوا به عن الأباطيل والبدع الشركية والبدع الإدعية. نعم. قال سائل هل يجوز الأكل في بعض البيوت الذين يشتغلون في البنوك الربوية؟ إذا كان الغالب على ماله من الحرام وكل ماله من الحرام فلا يجوز الأكل معهم في البيوت. إذا كان الغالب الحلال فلا بأس لا بأس بارك الله فيك. وإذا كفاية فليس بخير كل حرام فمعناه الأمر أشد وأشد لكن ما أكلت الربا قال الله آكل الربا وموكله كافية فيكون آكل الربا. نعم. قال سالم ما حكم نفس الوجه للمرأة ما عدا الحاجبين لمن كان مذهبه قص الوجه والكفين؟ الحديث ورد في لعني الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المغيرات خلق الله للحسن. فإذا نظرنا إلى العلة فالوجه ضمير خلق الله للحسن فقد يلحق بالنمط وتزيين الحالة الدنيا. الشيطان يقول ولا أمر من فلا يغلن خلق الله وطريق خلق الله ما ينبغي فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبدو لخلق الله إلا ما أذن به في قص الشارب في العرض حتى الآن ومع ذلك يبقى على ما كان عليه. نعم. قال سالم أهديت لي ملابس لابنتي عليها بعض الصور ما حكم لباسها وإذا كان لا يجوز فما حكم لبسها؟ الرسول شدد في أمر التصوير وقال لعن الله المصورين عليه الصلاة والسلام وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فجعل عذابهم مثل عذاب فرعون ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال هناك الحديث أشد الناس عذابا المصورون لأنهم يضاهون بخلق الله. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء يدخل بيته فرأى كراما يعني سترة فيها تصاوير فغضب وأمر بهتفها ودخل إلى مصر وجد وسادة فيها صور وسادة مثل هذه فأنكر الرسول وغضب من ذلك قال يا رسول الله أجبتها لك لتتكي عليها فأنكر عليها كان شديدا. الناس الثاني يقول لك إذا كان سادة وإلا خلال شفع عليه وإلا ينام عليه وإلا لا لا صواب لا صواب أن الصور كلها يجب الابتعاد عنها في اللباس وفي تزيين البيوت وفي الفرش وفي غيرها فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو فيه كلب وما يحصل من بعض الفتاوى الإخوان المسلمين الذين هم لا يشعر التصوير خاصة في هذه البلاد فتاوى فيها حيل وتلبيس ولكن الصور الفوتوغرافية هذه حرف ظل ما هذا الكلام الفاضل وحقيقة أنها ومو عمل في اليد، لا بد من تدخل يد في الصفوف واطرافها، لا بد من تدخل يد، لا بد من تحريم اليد، لا بد من التعمير، ولا بد ولا بد. فهذه حيل ومغالطات شددهم في الربا كما يبدو من حالهم ان كانوا يقعون فيه، ويتساهلون في التصوير، وقد يكون أسوأ أثر على حياة المسلمين، والوعيد فيه مثل الوعيد في الربا وأشد. فكيف يتساهلون في هذا؟ نعم ثالثا يعني إذا كان صور من غير ذوات الأرواح، الأشجار، الجبال، السيارات، الطائرات، البيوت، مشاكل ذلك، فالأمر سهل أحسن ترسل. أما إذا كان ذوات الأرواح حرام، والحرمة شديدة جدا. نعم قال صادق، ما صحة هذه القاعدة؟ إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. هذا سؤال يمني، وقد تراجع من وقع في هذا الخطأ إن شاء الله، فاتركوا إثارة الفتن، بارك الله فيكم. نعم قال صالح، هل لكلمة أهل السنة والجماعة معنيين خاص وعام؟ عام مع الرافضة وخاص للسلفيين فقط؟ العام صلاح العوام كما أشار ابن تيمية إلى ذلك، لأن العوام إذا ذكر عنهم أهل بدع لا يصرف إلى ذلك إلى الرافضة، بارك الله فيكم. وأما أهل السنة فهم الطائفة المنصورة الذين هم على ما عليه رسول الله وأصحابه، وأما الأشاعرة والصوفية وعباد القبور وغيرهم مما ينتمي إلى السنة، هؤلاء ليسوا من أهل السنة، أهل البدع. نعم سؤال سالم، ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ هذه مسألة مختلف فيها، والذي رجحه البخاري وغيره أنه أن المأموم يقرأها وراء الإمام فقط، يعني القراءة ممنوعة بغير فاتحة، بغير فاتحة. فالحديث حديث عبادة بن الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها حديث أبي هريرة، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. خداج هو السقط، يعني يسقط قبل أن يتكامل ميتا، لا نفع فيه، هذه صلاة ميتة، وهي السقط سقط النافع. هذا يدل على أهمية يعني قراءة الفاتحة، وأن المأموم والإمام والمنفرد. ولما سئل أبو هريرة وهو راوي الحديث وفقه مقدم على فقه الآخرين رضي الله عنه، قال له اقرأ بها في نفسك يا فارس، قال له كيف أقرأها وراء الإمام؟ قال اقرأ بها في نفسك يا فارس، فيقرأ بها الإنسان بل يسمى بين نفسه لا يشوف عنده، يقرأها وراء الإمام في الجهرية وفي الكبرية. وقد ألف الإمام البخاري في هذا جزءا سماه القراءة خلف الإمام، وسات أدلة من أحاديث عبادة هذا قلة كثيرة، ومنها حديث عبادة بن الصامت، وألف البيهقي في ذلك كتابا أيضا جزء القراءة خلف الإمام. وأنا من صغري فرجح لي القراءة خلف الإمام، ولا أستطيع خلفها. هذا بعض العلماء من ابن تيمية قبل أحمد بن حنبل من الشيخ الألباني الله يرحمه، وأن يرى أنه لا يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، يقرأها في السرية ولا يقرأها في الجهرية. ولكن الذي يظهر لي وترجح لغيري وأنا كذلك أنه لا بد من قراءة الفاتحة، والأمر بالإنصات في معد الفاتحة. نعم سهل سؤال، ما حكم الأذان والإقامة في أذني المولود؟ هذا ضعيف، حديث فيها ضعيف، وما دام ضعيفا لا نستطيع أن نقول مستحبا ولا واجبا، لأن الاستحباب يعني حكم شرعي ولو يبقى أو لا أو لا فأنا أقول أنه استحب هذا ما لم يثبت. نعم العتيقة والتسمية والتحنيث نعم هذا ثابت في السنة وأما هذا فلم يثبت ورد في حديث ضعيف. نعم ضعف الإبان اللي كامل فيها قدرة فيها قدرة. لا هذا سائل ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ لا ينبغي إجلال المصحف احتراما. وأنا أرى بعض الناس حتى المصحف يعني في الأرض وتستقبل أرجل المصلين إذا كان في صف قبله الأرض تستقبل المصحف فلا ينبغي هذا إن كان مستحيل فكافر لا شك إجماع إن كان مسكين ما يدري فليعلم على فين يختلف القرآن يختلف كتاب الله عز وجل. نعم يقرأ لا بس يقرأ في الأرض. نعم وقال أيضا إذا خرج الإنسان إلى ساحة المسجد الحرام ثم عاد إليه فهل يصلي تحية المسجد أم لا؟ نعم يصلي لأنه خرج عن المسجد. نعم قال سائل هل يجوز للمرأة مخالفة زوجها في المسائل المختلف فيها إذا ألزمها عدم المخالفة؟ إذا كان في حلال وحرام خطيئه لا طاعة المفروض ما تطاع خالف إذا كان عندها فقه وعندها أدلة وعندها أما إذا كان جاهل فتقلد زوجها حتى إذا كانت عندها معرفة وتستطيع أن ترجح بالأدلة كما يوجد في بعض المتخطيات الجيدات هذه لا تعطي المخلوق من غير خالق إذا كان يعني في مسألة حرام وحلال ووجوب وكذا وليس لها حق في شبهات أن يجبرها على خلاف رأيه قد يكون رأي باطل قد يكون رأي ضلال قد يحل الحلال ويحل حراما الطاعة في المعروف يجوز كل شيء لا تعطي المخلوق من غير خالق وإنما الطاعة في المعروف للإمام وللأب ولرفق الزوجة والزوج وما شابه ذلك. وقال الله في وصية الابن لأبويه وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب. نعم سائل سالم هل يجوز بيع الأدوات المدرسية لطلاب الجامعات المختلطة وهل يكون ذلك من التعاون على الإخوة والأريان؟ الله أعلم لكن الظاهر أنه ما يدخل في هذا في هناك فتوى لسفيان يمكن نستأنس بها سفيان الثوري الإمام العظيم قالوا سئل سأل الخياط قال أخيط ثياب السلطان قال أنا من أعوان الظلمة قال أنت من الظلمة ولكن من أعوان الظلام أن يبيع منك الإبر والخيوط فإذا صحت هذه الفتوى فهذه تبعد بها. نعم سائل سائلا انتشر في بلادنا فتوى تحريم الدراسة في المدارس والجامعات المختلفة فانقطع بعض الإخوة على اختلاف سنهم عن الدراسة ولكنهم تعرضوا للطهاد من والديهم يتمثل في الطرد من البيت والضرب والشتم وأنواع من العقوبات فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب حفظكم الله؟ والله العلماء أخطأوا بتحريم الاختلاط بما فيه من المفاسد الكثيرة وهذا شيء معروف وملموس يعني بلاد هذه الحمد لله لأن النظام فيها نظام التعليم التفريق بين الرجال والنساء تفريق تام ولله الحمد ونسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان أن يتصموا بإستاد ربهم وسنة نبيهم وبإمكانهم إمكان وزارة التعليم أن تفصل بين الرجال والنساء بارك الله فيك إما فصل المباني وإما بالوقت يكون صلاح للرجال أو للنساء وإما سائل للجنس الثاني لا يمكن حلها بسهولة بارك الله فيكم لكن نسأل الله تعالى في كثير من البلدان لا يبالون لا يبالون بمخالفة الشريعة ولا بما يترتب على هذه المخالفات من المفاسد العظيمة العين تزني وزناها النظر، واليد تبطش وزناها البطش، تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. بارك الله فيكم. والقلب يصدق ذلك أو يكذبه، صدقوه فيفعل أو يكذبه، يعني لا يقع في الزنا ولكن قد وقع في الزنا، لا يقع في الزنا الأكبر. تخيل من إشاف بنظراته، بارك الله فيكم، وقد يقع في الزنا ويقتل الحوامل أيضا واللطفاء في بلاد الكفر، في بلاد الإسلام يمكن يقع هذا الشديد، إن مساكل كبيرة جدا. فينبغي على ولاة الأمور المسلمين أن يحلوا هذه المشكلة، ويجب عليهم أن يحثهم أن يحلوا هذه المشكلة، وأن يبتعدوا برأيتهم عن المساكل في دينهم ودنياهم. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رأيكم، كيف أنت المسؤول الآن؟ من سبق هذا إنما هو الأمر معروفا عن المنكر ولا لا كلمة الله، فكيف تأتي بالفساد وتقر الفساد والعياذ بالله؟ فبعض علم الشباب أرى أنهم يذهبون يدرسون على مستوى الإسلامية، يحفظون القرآن ويحفظون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الوقت الآن الوظائف الحكومية ما لها قيمة، خرج من الشهادة ما تنفعه، فيضيع دينه ودنياه بدون جدوى. فالأولى له أن يحافظ على دينه والعوض عند الله في الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وهذا الذي يحصل دنيا يدخل في الاختلاط قد يهلك، قد يهلك، يفسد دينه ويحرم من الدنيا. بارك الله فيكم. فننصح هؤلاء أن يصبروا، يأبه أبوه يومين ثلاثة بعدها يتقلبوا ويتركوا، يحاول إقناع أباه إقناع أبيه بأن هذا دين الله وأن الله حرم هذا والعلماء أفتوا بتعليم هذا وأنا أتضرر وقد أفتد، يسد دين دنياي وإلى آخره دينين له، فأنا أقتنع، إذا ما اقتنع يرضى الأيام ثم يرضى، فلا بد أن يصبروا، يصبروا ويتعلموا العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم يطبخ إلى ثلاث صفاهة بين الرسول وبين رأي فقير. بارك الله فيكم. أنا أشهد أنكم الآن يا شباب على اتصالات بأولادي وإخواني، حياكم الله. جزا الله شيخنا خيرا، بارك الله فيكم. ونفع الله بعلمه ونفع دعوانكم بالله.